فقلب المجموعه دي من الافراد الاربعه كلهم بروليفريتي حتى بالدوميننت في الاربعه هيطلع المرض يطلع المرض. فاذا كانت دوميننت في الاربعه ار بي سي بقت بوليسايتين، دوميننت سيل واي بي سي بقت كرونيك مايلويد لوكيميا، دوميننت سيل بليتليت بقت بوتنشال سوموسايتوزيس فايبروبلاست يبقى مايلوفايبروسيس. اذا الكرونيك مايلويد لوكيميا تبع المجموعه دي، ايوه هذه هي اللوكيميا الوحيده اللي تبع المجموعه. خلي بالك يا دكتور، لو فتحت الكتب المحترمه الاجنبيه هتلاقي ايه؟ تيجي تفتح اللوكيميا تقعد تقراها كده، ايه ده؟ امال فين الكرونيك مايلويد؟ مش لاقيها. هي في المايلو بروليفراتيف ديزيز، لانها لوكيميا لها اهتمام خاص. وانا هفكرك فيها دلوقتي. عايزك تكتب على العنوان ايضا كلمه اخرى، هيدروكسي يوريا. ده دواء اسمه ايه الدواء؟ هيدروكسي يوريا. سميناه ايه الهيدروكسي يوريا ده يا ولاد؟ بص، لا مش اسم تجاري، مايلو سبريسيف. المرض بص ده شطر، مايلو بروليفراتيف. هيدروكسي يوريا دي مايلو ايه؟ سبريسيف. حط كمان كلمه جميله قوي، سبلينوميجالي. هذه المجموعه تتسم بالسبلين. فاكرين الكرونيك مايلويد لوكيميا؟ قلنا عليها هيوج سبلين. اكتب كمان كلمه جميله قوي عن هذه المجموعه، بيزوفيليا. حتى قلت لك كلمه بيزوفيليا حاسه من الكوارث، والكوارث هي المايلو بروليفراتيف ديزيزز. واكتب عليها كمان كلمه هاي ليفل اوف فيتامين بي 12. هاي ليفل اوف فيتامين بي 12. الكلام ده ترجع بقى للكرونيك مايلويد لوكيميا، هتلاحظ فيها بي 12 وتلاقي فيها هيوج سكرين. طب اقول لك على حاجه، استنى عليها. انا جيت قلت لك كلمه الكرونيك مايلويد، بص قلت لك ايه؟ قلت لك يا اولاد الكرونيك مايلويد فيها ميزه جميله جدا عن اي لوكيميا ثانيه، البليتلت بتفضل لفتره طويله نورمال كاونت. ليه؟ لان في بان هايبر سيلولاريتي، الواي بي سي زايده والبليتلت زايده، فالبليتلت عشان تنقص سو ليه؟ لذلك المريض ما ايه؟ ما يجلوش نتيجه. قلت لك كلمه ثانيه، حتى النيتروفيل الماتيور بالبروليفريت، هذه السنه من سنات هذه المجموعه. فلذلك تلاقي الكرونيك مايلويد لوكيميا في دكاتره كتير قوي تيجي تقول له ايه؟ هي ايه المايلو بروليفريت ديزيز؟ فيقول لك لوكيميا. تقول انهي لوكيميا؟ يقول لك ايه اللي انهي لوكيميا؟ اللوكيميا كلها. اقول له لا، انت مش فاهم الفرق. اللوكيميا حاجه والمايلو بروليفريت حاجه تانيه. الكرونيك مايلويد لوكيميا هي اللوكيميا التي تنتمي الى هذه المجموعه، باقي اللوكيميا الثانيه لها شكل ثاني خالص. يبقى هنا في الاستنتاج تيجي مجموعه من الامراض فيها الاربع خلايا بتوع الغموض مرض زايدين، كل حاجه زايده بس في حاجه دومينانت. امسك اول مرض بوليسايستيميا روفرافيرا. ده عباره عن ايه يا جميل؟ مين اللي زايد؟ قول لي بقى كله. بس مين الدومينانت؟ ار بي سي. الار بي سي فيها مشكلة، لما تزيد في العدد تعمل ايه؟ قلت لكم مرة كده، ايه الفرق بين الار بي سي والواي بي سي؟ ان الواي بي سي لما بتزيد في العدد بتعمل تيشو انفيجن، اما الار بي سي ما بتعملش تيشو انفيجن وتفضل قاعدة في البلاط فتعمل هايبر فيسكوستي، بيبقى العيان دمه غليظ. عارف المريض يحس كده يا دكتور؟ بص بقى انا عندي ديزنس، انا دايخ. ليه؟ بص يا دكتور، سلابش very slow cerebral circulation. طب ايه رايك في الهيموجلوبين؟ عالي، بس الراجل عنده كلوديكيشن فين؟ تخيل ان الدم ماشي بطيء وكانه هايبوكسيك. بعدين يتمنى الدم غليظ، الضغط يعلى، يجي له هارت فيلير. فاكرين زمان قالوا لنا السيستوليك بلاد بريشر يعتمد على الكاردياك اوتبوت، اما الدايستوليك بلاد بريشر فيعتمد على البريفيرال ريزيستنس والبلاد فيسكوستي. الريتنال فين؟ تبقى انجورج في الفندس اكزامينيشن، حاجات مخصوصة. وخد بقى المريض يقرب شعار شرارة. البيزوفيل لو تفتكر هنا في بيزوفيليا، بتطلع هيستامين. عارف مين يخلي الهيستامين يطلع بدينه بقى؟ ازاي؟ لو استحنى حمام ساخن. عشان كده يقول لك المريض ده لو استحمى حمام سخن هيهبرش جامد. على فكره في ناس كتيره ما تلاقوش مشكله، في ناس كتيره بس مش حمام سخن. اي حد فينا ممكن يجي له فتره في نوع من الارتكاليه كده بتيجي يقول لك يا دكتور تعالى انا بستحمى احس ان انا جسمي كله عايز اهبرش. وتقعد شويه خط يمكن هو يعني ما استحماش بقاله 6 شهور. لكن لا الست دول ايه؟ لما بستحمى حمام سخن. فعلا دي ملحوظه جميله جدا. في انا فاكر دايما بقول البنت دي عشان دايما افتكر الحكايه دي. البنت دي جت كام سنه معانا هنا كانت في الحصه وانا نازل قلت للدكتور انا مامتي بتقول حكايه الحمام السخن ده انا بلاش فاهم. طيب المايه السخنه لما بستحمى بعضها روش وراحت للدكتور جيل جاها عندي قلت انا طبعا في السي بي سي عمل السي بي سي بولي سايتيميا اوبرا كده فاس طبعا. في بقى كاتب لك كرايتيريا هسالك سؤال ايه اشيع مريض في الجسم كان هايبوكسيك؟ سي او بي دي. سي او بي دي عندهم هايبوكسيا ولا لا؟ ولا هايبوكسيا بتعمل ايه؟ ده كان في بولي سايتيميا. عشان كده بص الكرايتيريا حاطط البولي سايتيميا اوبرا فيرا ك كان يولد بالبوم مارو. حاططها ازاي؟ يقول لك كرايتيريا اي 1 هارت 15 ماس زياده. بعد بص سبلينوميجالي بعد بص حاطط لك ايه؟ نورمال اوكسجين. ليه قال لك نورمال اوكسجين؟ عشان ما يبقاش المريض ده اصلا عنده مرض عامل له هايبوكسيا والهايبوكسيا هي اللي عامله له سكندري بوليسيسي. وبعدين عشان يثبت لك بقى ان في باب هايبر سيلولاريتي كاتب على الناحيه الثانيه ايه؟ ليكوسايتوزس وثرومبوسايتوزس. بص تلاقي الحاجات باينه ازاي؟ فبص في 12 هاي حاجه غريبه قوي وليكوسيتيك الكالانتوسيتيز هاي. طب ليه بقى؟ خلي بالك انا قلت لك مره معلومه الليكوسيتيك الكالانتوسيتيز بيخرج من المديود وايت ديزيز. خلي بالك الوايت ديزيز هنا مديود لكن في الكرونيك مايلويد لوكيميا الواي بي سي الماتيور فالتوتال ايه؟ ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز لو. ده من الحاجات عشان انفستيجيشن قلناها خلاص ريت الناس. طبعا هات البون مارو هلاقي في البون مارو هايبر سيلولاريتي مينلي في الار بي سي. مكتوب عندك كده الايتم الثالث في الانفستيجيشن مش مهم سيبها. ايه العلاج ده؟ خد يا دكتور البولي سايتيميا بيقول لك عدد الكرات الحمراء بيبقى عنيف جدا رقم فلكي خلي بالك ملايين. فيقوم يجي له ايه؟ هايبر يوريسيميا. فيضطر تجي له ايه؟ الوبيرونول. حاجه ثانيه بقى كمان الدم غليظ هايبر فيسكوستي فبيجي له ثرومبوتيك كومبليكيشن فتيجي انتي بليتلت. وبعدين الست بقى اللي هي مامت البنت دي لما انا شفتها كده قلت لها بقول لك ايه بقى؟ ودي مامتك للدكتور الاستاذ بتاعنا بتاع الكلاس ده هو بقى اللي يعرف الكلام ده ويعالجها. هو قال لها بص انت حالتك كويسه وهنمشي مع بعض على البيني سكشن كل 3 اشهر تتبرعي بالدم. والست مشيت حلوه قوي. في ناس ما بينفعش معاها الكلام ده بتبقى اجريسيف فعايزه مين الدواء المايلو سبريسيف اللي اتعودنا عليه هيدروكسي يوريا. في فوسفور مشاع ده الزيت كلوراندوسيل ده الزيت. فوسفور مشاع على فكره من الهيستوريز عليه هو ساعات بيقلب الحاله للوكيميا يبقى برضه نوع من التغيير. انت بقالك فتره لوكيميا يعني كل التسليم هقلبك لوكيميا فاقصد فوسفور مشاع طبعا عمل مشاكل فعلا خصوصا الهيدروكسي يوريا دلوقتي بقى عدد. انا يعني انا راجل مش بتاع بلاط بس بشوف ناس كتير جدا ماشيين على الهيدروكسي يوريا ولا كانوا بياخدوا دواء فرح يعني دواء حلو قوي اسمه الهيدرا او الهيدرا. طيب انزل تحت بقى شويه هتلاقي مكتوب لك تجميع اورال كوزز اوف سكندري بوليسايتيميا. ايه ده الكوزز؟ هاتوا بقى هايبر نيفروما الريسوبريتيف دي صح ولا لا؟ بوليسيستيك كيدني إريثروبايوتيبيا. إيه كمان يا دكتور؟ كوشين إريثروبايوتيبيا. أي واحد عنده سي أو بي دي هايبوكسيا إريثروبايوتيبيا. كل دول تسكن بالبوليزاتين. اقرا كده المربع اللي تحت خالص بيقول لك ايه؟ ايه الفرق الجوهري ما بين البوليسيتيميا روبرا فيرا والسكندري بوليسيتيميا؟ بص يا دكتور حتى اطلع في الانفستيجيشن كده في البوليسيتيميا روبرا فيرا اطلع في الانفستيجيشن تلاقي ريزوبايتين لو. ليه؟ لان كلمه بوليسيتيميا روبرا فيرا يعني ايه؟ يعني البومارو في نيوبلان هو عمال يطلع حرف سين وحده يبقى مش محتاج اريثروبايتين، فالاريثروبايتين هيبقى سبريسد اوريدي من زياده الار بي سي. لكن السكندري بوليسيستيميا كل الامراض هايبرميتوما وبوليسيستيك كيدني وهايبوكسيا كلهم بيعملوا سكندري بوليسيستيميا عن طريق زياده الاريثروبايتين. طبعا السبلينوميجا دي هيبقى كما من تمام مين يا دكتور؟ السبلينوميجا دي بوليسيستيم روبرا فيرا وليس السكندري بوليسيستيم. مش لازم المربع اللي قبل الاخير. في كمان ايتم معلش حته كمان صغيره مايلو فايبروسيس. قولوا لي بقى المايلو فايبروسيس ده من كلامي مين الدوميننت؟ فايبروبلاست. عارفين جاب ايه بقى؟ فاكرين لما جبت لكم سيره حاجه منيله كده اسمها ابنورمال او حاجه اسمها ديس بلاستيك ميجاكاريوسايت. قلت لكم بتطلع فايبروبلاست ستيميوليتنج فاكتور. عارف ما قلت فين؟ فاكرين وانا بشرح لك الاكيوت مايلويد لوكيميا قلت لك ام 0 ام 1 2 3 4 وجينا خدنا ام 7 وقلنا ام 7 بتعمل بومر وفايبروزس وقلت لك الجليه اللي جوزها راح للدكتوره وقالت له ايه؟ اعتبرها ماتت ودي بومر وفايبروزس. ليه؟ لان في الاكيوت مايلويد لوكيميا في حالات بتلاقي الميجا كاريوسايت بتطلع فايبروبلاست ريليزنج فاكتور. هنا برضه الميجا كاريوسايت دي متهمه. انت مش لازم تعرف كده. هو البومر مليان فايبروس تيشو خلاص. بس جه منين؟ بقول لك من الديسبلاستيك او الابنورمال ميجا كاريوسايت. بتطلع فايبروبلاست ريليزنج فاكتور. فتلاقي البومر كله بقى ايه؟ فايبروزز. فساعتها تكتب على الكلينيكال بيكتشر حاجه. اكتب هنا الايرلي انيميا ولكن الليكوسايتوزز بتفضل ريزيستنت فور لونج تايم. يبقى تاني يعني زي ما تقول المرض عامل فايبروس ايه؟ عامل فايبروز في البون مارو. المرض عمل ايه يا اولاد؟ فايبروز في البون مارو. فايرلي راح ضارب الايه؟ الار بي سي الاول بسبب الليكوسايتوزز شغاله. عشان كده المريض بقى بص بيجيلي بايه بقى يا دكتور؟ بيجيلي ببيكتشر عباره عن انيميا وسبلينوميجالي. بس السبلينوميجالي هنا هيوج. ليه هيوج؟ اقرا اخر سطر في الباراجراف الاولاني فوق يقول لك ايه؟ يقول لك البومر حققه ايه يا اولاد؟ فايبروسس. يبقى البومر بيستنجد بمين؟ الليفر والسبلين. فالبومر يقول يا جماعه انا بقى عندي فايبروزس يا ليفر يا سبلين الحقوني ارجعوا اعملوا ار بي سي زي زمان. عشان كده بيقول لك الاكسترا ميدالري هيبوفيزس دي بتكبر قوي السبلين. فيجي المريض عنده ايه يا دكتور؟ فيوميجال وانيميا وليكوسايتوز. طب ليه في انيميا؟ عشان بومر وفيبروز. طب مش معنى ليكوسايت عالي قال لك والله ليكوسايت بتفضل عاليه فتره طويله. طب منظر الانيميا مع الليكوسايتوزيس مع اليوج سبلين يبقى شبه مين؟ كورونيك مايلويد لوكيميا بالظبط. اشبه مرضين لبعض هو ما تعرفش تراهم بعض حتى في البرابيتشر. لازم هم كورونيك مايلويد مايلويد تكتب على الشمال الديفرنشال دايجنوزيس للمره الرابعه بنكتب له للمره الرابعه اللي هو ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف يوج سبلين. قلت لك كل نمرة واحد كرونيك مايلويد لوكيميا. اثنين مايلو فايبروسيس. يبقى واحد كرونيك مايلويد لوكيميا. اثنين مايلو فايبروسيس. ثلاثة قلنا مين؟ ايه قلت تاني؟ ده الإشماليين. أربعة كرونيك ملاريا. طب خمسة أمايلويدوز. أمايلويدوز أكثر اثنين شبه بعض هو أول اثنين لأن فيهم يوجستين فيهم أنيليا فيهم ماركت ليكوسايتوز. بص الأرض بتدي شكل عجيب قوي. شكلها ايه؟ عامل زي دفعة العين. بص ايه؟ بص الأرض بتدي في بلاك فيلم هنا ده عامل زي دفعة العين. فجيم دروب فيلم علم على هذه الكلمة. جيم دروب فيلم. جيم دروب فيلم. ده مسؤول بقى الأرض بتدي وهيشغل جنب البومر والفايبروز بتتلوح شوية. خلي بالك تيجي يقول لك بص بقى ايه جين دروكسل از كاركترستيك في مايوفايبروسس. وان اوف ذا فولوينج تايبس اوف لوكيميا كونسيدر تو بي مايلوبروليفراتيف كرونيك مايلويد لوكيميا. بالكم مش تيجي يقولوا امتحان تاكيد كيف اصلي مش عارف شهر كام ده كل سنه الامتحان ده يا بابا نصه او 60% هيماتولوجي. الهيماتولوجي فين الامتحان؟ ما هو اللي انا بقوله ده. لو انت عارف اللي انا بقوله ده اهو خلص الموضوع شبه قطع ليش دماغي يا دكتور مش هتقول لي تيجي كباثولوجي لا اللي في الديتا 60% من الكلام واكثر في معلومات كمان طيب هندي ايه بقى للمايلوفايبرو؟ اه في يا دكتور حاجه مهمه قوي التابنج لما تيجي تعمل بومر اسبريشن تدخل سرنجة مين يا اولاد؟ من السرنجة هنا البومر فيه يا اولاد فايبروستيش تدخل السرنجة كده تسحب البومر ما يجيش علم باي تاب يقوموا يجيبوا البومر منين؟ اه من العظمة ده هي anterior superior iliac spine وقلنا بنروح مسكينها كده يفتحوا بالمشرط العظمة الزان ويمسك بتاعها كده زي الكماشة يروح يمسك بالعظمة وخلعها كده خد العظمة بالمؤمر وكله عن قبل مشان شرط الكيفة دي مرة هما كوكين كيف أصولش بيجي بسرينجا وحكيتي اللي انت موضوع كده هما روح فتح مشروع كده العظمة فضلت لبارة دي هما عم كان ماشي وفجد العظمة وجارية بيها حط العظمة ده وفاهم تطلع فيك طبعا العظمة دي فيها ايه؟ مبطنة بايه العظمة؟ بومارو يعملوا شوية هيلين يقول لك البومارو كله فايبروز. طب مين اللوكيميا اللي فيها بومارو فايبروز لسه قايلينها؟ هيرت اللوكيميا اكتب على الشمال هذا السؤال. تراي تاب بتحته سي تراي تاب للبومارو كله تحته في اثنين مهمين مايلو فايبروز ولوكيميا. هذه لوكيميا هيري سيل لوكيميا. وده المرة اللي هيري سيل برضو العلاج هو المرض تبع مين يا عم الحاج؟ مريض بروكسي افقعوا الميرو ساتريزي فالويست هايبروكسي يوريا هو نجم هذا الشهر هيدرا. وحاجة كمان جديدة جدا الاسبرين بقى هنا امر غريب قوي. هو الاسبرين هنا حلو كبير وحلو وعمال يعمل ايه؟ ريزو كويس بس عاد لما بيكبر قوي بقى يتجنن نروح عامل هايبر اسبرينات يبقى هنضطر نعمل اسبرينكتومي. مش عارف تقول ازاي عشان اسبرينكتومي هو اللي بيعمل هيبو كويس ما هو كبر بقى واتجنن بقى بياكل كمان الار بي سي واحنا ما فيش ار بي سي وفي الاخر بومر وترانسبلانتيشن. اخر واحده تنشيل ثرومبوسايتوز. تنشيل ثرومبوسايتوز. تنشيل ثرومبوسايتوز. عارف اتعلم بقى على كده. اكتب بس النورمال بليتلت كاونت على العنوان. هي موجوده في البلاغه السكرة بس نقولها ازاي. قولوا لي النورمال بليتلت كاونت كام؟ 150,000 ل 400,000. 150,000 عايزك بس تذاكر البلاط ده بتأني انك هتقفش منه كتير بطنه وكفار وفيه كتخارجي يعني هو مش مش صعب قوي، بس هو لازم يتاخد بالي من التريك بتاع كل موضوع. خد بقى هنا البليت ديسكاونت كان يا جميل فوق 600,000، بس بشرط تروي خطين، يعني ما تنزلش. ليه بقى؟ لان هنشوف دلوقتي اي واحد فينا ممكن البليت بتاعته تعلى شويه اسبوعين ثلاثه وتنزل. دي لا خطين، اكتب الثاني ريتش 1 مليون، ممكن تبقى ايه؟ يقول لك ممكن تبقى مليون، مليون. طيب افتكروا العين مش فيك واحد عنده البليتنج كتير سوربوزز، بس ساعات بتقلب في حاجه عاديه البليتنج تبقى وده كمان ده في البولي سيستم. معظم البتاع ده بص لك ايه؟ البليتنج بتكتر وتعمل سوربوزز، اديله اسبرين، بس ساعات يبقى فيه مع البليتنج في العدد الزياده ده بليتنج بتفاق. هتلاقي المريض يقول لك انا خدت يا بيه اسبرين جبت دم من المناخير، خلاص ما تدلوش. يعني عايز اقول ايه؟ النزيف هنا مش شديد، لكن الثرومبوتيك كومبليكيشن هي الدوميننت. عشان كده هات كده التريتمنت الهيدرا برضه هيدروكسيوريا واسبرين كانتي بليت، وبقى رناية 75 ملي جرام او 100 ملي جرام في اليوم الهيدرا. هو يخف خباكوا ده ايه يا ولادي؟ اسمه ايه المرض؟ التنشن ثرومبوسايتوزس الليجن فين في البون مارو عيلو بروليفر. امال ايه المعنى في المربع ده؟ رياكتيف ثرومبوسايتوزس او سكندري ثرومبوسايتوزس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني البليت ازاي ده فوق 600,000 بس النقطه فين؟ وليها اسباب ده. قول لي ايه الاسباب اللي تخلي البليت فيها تعمل؟ انفكشن، انفلاميشن، ده الروماتويد، ده الانكلوزي. ليه؟ ليه في الانفكشن والانفلامات والديزيز مكتوب تحت ان هي اكيوت سنسري اكتر؟ خلي بالكم ان البليتلت تعتبر الثرومبوسايتوزس بارت اوف اكيوت انفلاماتوري ريسبونس، اللي هو اكيوت سنسري اكتر زي ما السي ار بي سي رياكتيف بروتين ديزيز ده بليتلت ديزيز. وعشان كده ليه مكتوب لك ايه؟ ان روماتويد ديزيز بيحصل ثرومبوسايتوزس خالص. روماتيك فيفر ثرومبوسايتوزس في الانفكشن ثرومبوسايتوزس يجيب لك مرض واحد من تي كيو تيبركلوزز يعمل ايه في البليت كل ما تيبركلوزز انفكشن ثرومبوسايتوزس يبقى هنا كل ده ثرومبوسايتوزس. طب ايه كمان يعمل ثرومبوسايتوزس؟ الهيموريج والهيموليسيس. يبقى تكتب على الشمال ايه؟ ان بي الهيموريج والهيموليسيس يعملوا حاجتين في الدم. ايه هما؟ الهيموريج والهيموليسيس يعملوا ليكوسايتوزس وثرومبوسايتوزس. خلي بالك، وده كان مكتوب في بدايه الوايت ديزيز. يعني الهيموريج والهيموليسيس مش بس هيعملوا ثرومبوسايتوزس، ده كمان هيعملوا ليكوسايتوزس. زي ما تقول البومبر بيتخض لما تلاقي الارض دي اتكسرت او الاستيك يبقى هو كبير يطلع ارض كتير ويطلع وايت ديزيز كتير. برضه مكتوب عندك من ضمن اسباب الثرومبوسايتوزس سكندري ايه؟ اللي هو بوست بليتكتوم. لان كلنا واحنا قاعدين كده جزء كبير من البليتلس بتاعتنا جوه السبلين. اول لما بنشيل السبلين بيبتدي كل الكلام ده كله بيخرج بقى والسبلين بيبتدي مانيبيوليشن بتطلع كل البليتلس اللي في السبلين ويحصل زي ترانزيان. كل الثرومبوسايتوزس دي ترانزيان منفصلين بتقعد فتره وتزول لما العرض يزول. اما الانفكشن ثرومبوسايتوزس كيف تريد